أركان النكاح وألفاظه، وهي مسائل مهمة تعرض للناس كثيرا في حياتهم ويتساهلون بها، فينبغي للإنسان أن يحتاط للعقود وأن لا يتهاون بها، وخاصة فيما يتعلق بأمر الأضلاع، فإن الشارع احتاط لها لأجل ألا تمتهن ولألا يتهاون بها الناس ويظن أن أمرها هينا وهي عند الله كبير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول في الركن الثاني للنكاح: ماذا لو كتب الولي على ورقة ما يدل على الموافقة للزواج؟ هذا إذا كان عاجزا عن النطق بسبب أنه لا يستطيع الكلام فيكفي فيه، أما لو كان قادرا على النطق فلا بد من عبارته. إذا كان بعذر هو يستطيع، وما المانع له؟ إذا كان في صعوبة نقول هل أخذ حكم التصريح من الآية هو ما يسمى بمفهوم المخالفة؟ نعم. يقول: هل يلزم السيد الذي أراد تزوج أمته أن يعتقها أولا، أم ذلك من باب الأفضلية؟ الإنسان لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشروط: أن يكون عاجزا عن ثمن الأمة، وأن يكون عاجزا عن مهر الحرة، وأن يكون أيضا عنده شدة تدفعه إلى الزواج ولا يستطيع الصبر. هذا الذي يجوز له أن يتزوج الأمة إذا كان حرا. فإذا كان إنسان يريد أن يتزوج أمته فيعتقها ثم يتزوج، لأنها ما دامت أمة الله يطعها بملك اليمين ويتسراها بملك اليمين فهي ملكه، يجوز له وطبها. يلزم شو يلزم؟ لا ما يلزم، يطعها بملك اليمين ولا يلزم أن يتزوجها، تكون مملوكة له ويتسراها وليست زوجة، لا قسم لها. لا بد أن هذا إنسان يقول إنه صام اليوم الخميس على أنه التاسع من محرم، وجاء لمناسبة بعد الظهر وأكل عملا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع إلى آخره، يقول هل عليه شيء؟ نقول لا شيء عليه، لكن تصوم الجمعة والسبت غدا وبعد غد. والإنسان الذي يريد أن يصوم يومين فقط عليها أن يصوم الجمعة والسبت، لأن الشهر إذا كان 30 فالعاشر هو السبت، شهر الحجة إذا كان 30 يوم فالعاشر هو السبت، إذا كان شهر ذي الحجة 29 يوم فالعاشر هو غدا الجمعة. فالإنسان الذي يريد أن يكتفي بصيام يومين يصوم الجمعة والسبت، والأولى للإنسان أن يجمع معهما الخميس ليصوم ثلاثة أيام فيدرك زيادة على ذلك فضيلة الخميس وفضيلة صيام ثلاثة أيام. هذا يقول كان علي دية دفعتها في بيت المال وبعد أسبوع تقرر الخطأ أن علي 50% وقد وصل تبرعات من أهل الخير، فهل تدخل في 100 1000 أم تقسم من 50؟ هؤلاء دفعوها لك من أجل مساعدتك في دفع الدية أو من أجل الإحسان إليك وتحمل أمورك؟ إذا كان مقصودهم أنها تكون من الدية فإنك تعطيهم ترد إليهم ما زاد، وإذا كانوا لا نظروا إلى أن حالك لا تستطيع أن تحمل وأن تنفق الباقي على نفسك فأنفقها على نفسك. سؤال الشيخ، نعم، نكاح الثلجي الذي مر بنا عبارة المؤلف فيه، لو أن إنسانا مثلا يخشى من شخص صاحب سلطة أو نفوذ أن يكرهه على تزويج بنته منه، يأتي إليه ويقول زوجني بنتك، فيستحي أن يرده لمكانته أو لسلطته، فيذهب إلى شخص من الناس ويقول فلان سيبتليني ويريد أن يأخذ بنتي وأنا لا أريد ولا أرغب فيه، فأريد أن أزوجك إياها حتى إذا أنه ذهب تعود إلي بنتي، فقام وزوجه بنته، زوجه لهذا الإنسان العادي، هذا يسمى زواج تلجئة. فهذا الإنسان الذي تزوجها عقده صحيح ولازم ونافذ وتكون زوجة له. نعم. ما هو أقرأ السؤال؟ السؤال أيام كان العبيد بعدين جاء العتق مرة ثانية وعتقه جميل، هذه الجارية هل تكشف أمامي بعد العتق؟ لا، أجنبية كانت جارية عندي. إيه؟ أنت لك إذا كنت أنت اعتقتها فولاؤها لك، وإذا كانت اعتقها بيت المال فولاؤها لبيت المال، أنت مالك عليها ولاية. على كل حال تتحدث منك أجنبية منك. هي زوجته؟ لا، ما يزوج زوجته، ولا حق للولي أن يراجعها، وهذا هو معنى نكاح الهازل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، والأولى منها النكاح، فلازم النكاح بهذا ولو كانت الجئة. ها، وهذا هو الأحوط للأبضاع حتى لا يحتال بها ولا يعبث بها. هذا سؤال قبل هذه المرة، يقول هل الصف الأول في المسجد الحرام الذي يحاذي خلف ما كان خلف الإمام في الجهات الأخرى أم هو الملاصق للكعبة، وماذا إذا صلينا بجوار الكعبة؟ نقول هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، أهل العلم يرى أن الصف الأول هو المحاذي لما كان خلف الإمام في الجهات الثلاث، وأن الذي أمامه في الجهات الثلاث يعتبر كالذي بجوار الإمام، كالذي يصلي بجوار الإمام. والقول الآخر قالوا إن الصف الأول هو الأقرب إلى القبلة في الجهات الثلاث الأخرى، والذي يظهر لي والله أعلم وهو الأولى في القياس أن يكون الصف الأول هو الذي يحاذي ما كان خلف الإمام. شيخ، توضيح للسؤال الأول في الدية، هذه قضية سائرة بين الناس الآن، إذا دهس أحد القبيلة أحد أفراد القبيلة حاولوا إخراج السائق بسرعة فيدفعون الدية في بيت المال الدية كامل قبل أن يقرر المرور نسبة الخطأ، أخوانه أقاربه دفعوا الدين دون أن يفرقوه على الجماعة، قبل أن يفرقوه على الجماعة،